إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي يتوب على عباده ويغفر الذنوب. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل خطبة اليوم تحت عنوان بيوت شيطانية. بيوت شيطانية. أيها الأحبة في الله، لا نريد أن نكون مثل البيت الذي تراه من الخارج مزركشا ومن الداخل مهلهلا. إن حال الأمة يشبه حال هذا البيت، وإن الأمة ما وهنت ولا سقطت ولا انحدرت في هذا المستنقع، ولا صارت ضحية لليهود والصليبيين المتطرفين والروافض إلا بسبب بعدها عن منهج الله جل وعلا. إن أمتنا هذه لما تركت العقيدة الصحيحة وتركت العض عليها بالنواجذ تحت ما يسمى بمزاعم كثيرة، كان آخر هذه المزاعم الحرية العقدية. صار هذا متدرشا، وصار هذا رافضية، وصار هذا خارجية، وصار هذا تكفيرية، وصار هذا تبجيرية، وصار هذا علمانية، وصار هذا ليبرالية. والأصل أن يخضع الجميع لمنهج الله جل وعلا، قيادة وشعوبا، حكاما ومحكومين، لأن المسلم هو الذي يستسلم ويخضع ويذعن وينقاد لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يستظرف أو يتطاول أو يتكبر أو يطغى أو يتجبر ثم بعد ذلك يتكلم باستهانة وبازدراء لديننا الحنيف، هذا والعياذ بالله الشيطان يعيش بين ظهراني الموحدين. بل صرنا نرى الصحف الصفراء، نرى فيها بعض الأجراء الذين يرتزقون من أهل الكتاب يطعنون في دين الله جل وعلا تحت ما يسمى بالحرية والديمقراطية. ولو أن الشباب الموحد عبر عن عقيدته وعن منهجه ورفع صوته بشعار التوحيد عاليا لاتهم بالإرهاب، ولوقف أهل الأرض على رأسه يريدون عنقه. إن الأمر باطل، وإن الفتنة أقلت برأسها، وما أرى علاجا إلا بإصلاح البيوت في هذه الأيام، لأن البيوت الإسلامية لما خربت وسكنها السدس ودخلها المستعمر التي يدمر عقيدة التوحيد وهنت وضعها. أقصد بذلك الإعلام، هذا الإعلام الذي لا يحمل إلا الخبيث والرديء والجنف والسقوط والدعوة إلى الانحلال من دين الله جل وعلا. هذا الإعلام سكن بيوتكم وبيوتنا، هذا الإعلام اقتحم غرفات النوم فترى الرجل نائما وقد جعل التلفاز أمامه في غرفة النوم يحمل السجارة وكأنه رضيع لا يتناول بزاز ولكنه يتناول سما قاتلا، ثم يقلب بالريموت ويتوقف إذا كان فاسقا عند هذه الأمور التي تدعو إلى الإجرام والانحلال والإحباط. ثم بعد ذلك ما الذي نجنيه؟ نجني في المجتمع من النصابين والمرتشين والمرابين والكذابين والأفاكين ومن حملة السيوف والسنج والسكاكين ومن البلطجية والفاسدين. صارت البيئة مناخا سيئا كالتربة الرديئة التي لا تنبت إلا شوكة، وكالماء غير الطاهر الذي تنمو فيه الميكروبات الضارة. من أجل ذلك قصدت أن أبدأ بداية تربوية لإصلاح البيوت من الداخل. أيها الأحبة، لا ينكر عاقل ما نحن فيه من فوضى في بيوتنا إلا ما رحم ربي، فنرى المرأة التي تلبس البنطال ونرى المرأة التي تستقبل الرجال ونرى الرجل الذي يدعي أنه محترم ويأتي بأصدقائه وتجلس المرأة بالترنج أو بالبنطال أو بملبس البيت أمام أصدقائه يضحكون ويذكرون النكات والنوادر، ثم تقوم حتى تخدمهم بين أيديهم تنحني طارة وتقف طارة وتهتز طارة، والشيطان رسول منها إليهم ورسول منهم إليها أيضا. وآخر يمشي في الشارع وبجواره مرأة زوج وهو يتباهى بها عارية اليدين والساقين، ثم يقول لها صفحي فلان سلمي على فلان، ثم هي إذا جاء يوم بدعتها يوم عيد ميلادها دعت زملائها وأصدقائها وربما كان الزوج في الخارج أو كان في سفر. وآخر يأتي بقريبه بأخيه أو بابن عمه أو حتى بعمه أو بابن خاله، ثم يجعله معه في الشقة أو في السكن ويقول أنا أواسيه أنا أساعده إنه أخي إنه ابن عمي يسكن معي لا بأس وإن زوجتي تخدمنا، ويذهب إلى عمله ويبقى هذا مع تلك، والشيطان لا يكل ولا يمل ولا ينام. قيل للزجاج هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لافترحنا. إنه يعمل ويعمل على الفاحشة والإجرام والسوء والدمار في بيوت الموحدين، ونسي كل عاقل أنه في واد وأن منهج الله في واد آخر، أو بمعنى آخر نسي أنه في سكرة، ربما تراه في الجماعة في الصف الأول، وقد أسكن شيطانا بيته. ونموذج آخر، نرى الإعلانات المنتشرة في كافة الاتجاهات، نريد سكرتيرة حسنة المظهر جميلة لمحام، ولست أقصد بذلك الإساءة إلى هؤلاء، أتحدث عن أمور فردية. وتذهب البنت عند المحام، ربما لا يدخل فرد واحد عليهما في اليوم بأسره، وتبقى معه. أقسم بالله، جاءتني فتاة تائبة وقالت: يا شيخ، كنت أعمل مع محام، وكنا نجلس بالأيام لا يأتينا زبون هكذا بمصطلحه. اشتغل الشيطان بيني وبينه، وهو رجل زاد على 55 عام، وهي ما تعدت 20 من عمرها. قالت: فزين الشيطان المقاربة، فكان يجامعني في كل يوم. ثم تزوجت وسمح لي زوجي بالعمل معه، ووالله ما تغير الأمر لمدة 3 سنوات. وأخرى كانت عند طبيب، ولا أقصد الإهانة إلى الأطباء، إنها حالات فردية. حكت لي أمورا لا أريد أن أذكرها على المنبر مع الطبيب، حكت لي أمورا ينتهي منها الجبين ويتمعر لها الوجه ويتمزق لها الكبد حتى بعد زواجها. أرأيتم؟ إن ديننا حافظ على الإنسان من مهده إلى لحده، أما أدعياء الديمقراطية الفاشلة الذين صرعوا الانحلال في مجتمعنا، جعلوا العادة عبادة ورفضوا العبادة. وأقول لكل زوج ولكل أخ ولكل رجل: أين أنت من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول لكل رجل: ناهيك عن أولياء الأمور، لأن الرجل في بيته يسأل عن بيت، ومدير المدرسة يسأل عن المدرسة بأسرها، وعميد الكلية يسأل عن الكلية بأسرها وعما يجري فيها، ورئيس الجامعة يسأل عنها، ومدير المصنع ومدير العمل ورئيس الجمهورية وأمير الدولة وملك البلاد يسألون عن الملايين بين يدي رب العالمين، الذي لا يقبل الاعتذار في يوم تكشف فيه الأسرار وتفتح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد القهار. إن الأمر عظيم، وإن الخطب جسيم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت إذا خرجت زوجتك متبرجة أو خرجت بناتك متبرجات مسؤول ولن تعفى. أيضا إذا سمحت للرجال بالدخول في بيتك بدون إذنك أو بإذنك وكان الشيطان رسولا في وضع فيه تبرج، أو سمحت بالاختلاط والخلوة، أنت مسؤول وآثم مأزور. ولذلك أذكركم بالحديث: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا. أذكركم بالحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ربما يقول قائل: أنا أثق في زوجتي، وآخر يقول: إن زوجتي بمئة رجل. يا رجل يا رجل، دخل عليها فلان، أثق في زوجتي، هي بمئة رجل، بل أنت كذبت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في الزواج في الجزء الثاني: والحديث له شاهد، لا يخلون أحدكم بامرأة غير ذي محرم إلا وكان الشيطان ثالثهما. بل تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان مع الاثنين. وفي النهاية يبكي حيث لا يفتي البكاء، ويندم حيث لا يفيد الندم. أيها الأحبة في الله، أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث الصحيح الوارد في الصحيح: ما تركت فتنة بعدي، انظر وركز، ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. مرة ثانية يقول الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء. لم يقل فيها المال ولا الأولاد، بل النساء. لذلك قال ربنا جل وعلا في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء، من النساء والبنين. الله أكبر، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ثم بعد ذلك يأتي بالذي يدخل السرور على قلوب الطامعين والجشعين: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيضا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ركز يا أخي، إياكم والدخول على النساء. قيل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو، قال النووي رحمه الله، هو قريب الزوج، قريب الزوج كأخيه وابن عمه وابن خاله وما شابه. حينما ترى إنسانا قد أتى بأخيه الذي تعدى العشرين من عمره وأسكنه معه في شقة واحدة ويترك البيت له ولزوجته، والنبي يقول: إياك والدخول على النساء. قيل: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، أي هو الهلاك بعينه. انظر الى تعبير النبي صلوات الله وسلامه عليه: الحم الموت، اي هو الهلاك بعينه. لماذا؟ لان الناس يثقون به وينظرون اليه على انه قريب، لكنه هو الشر بعينه. ولان مدار الدخول له سهل، ولا يوقف احد ولا يستريب في امره انسان. لذا اسمع معي هذا الامر، قلت: تأكدوا تماما انني حينما اتحدث عن الخلوة فإني أقصد الخلوة بكل صورها ومعانيها. خلوة السكرتيرة مع المحامي، مع الطبيب، مع رجل الأعمال، مع التاجر، مع أي إنسان كذا. خلوة الخاتمة مع سيد البيت، وهذا منتشر في الخليج، مصيبة ما بعدها مصيبة. الخاتمة حينما تخرج المرأة إلى العمل وتترك الخاتمة ببيته ويعود الزوج ويمكث في البيت ويزين الشيطان المقارنة. عن حماد بن سلم، عن حماد بن سلم، وذلك في التنبيه بتحقيقنا في تنبيه الغافلين على الصفحة 23 فوق 100، ورواها بنحوها الإمام الذهبي رحمه الله في الكبائر في كبيرة النميمة. قال أن رجلا عرض غلاما عنده للبيع، غلاما أي عبدا مملوكا، فجاء رجل كي يشتري، فقال به عيب واحد، هو قوي، هو متين، هو يعمى، لكن به عيب. قال ما هو؟ قال النميمة يوقع إذا خلى، خلى بإنسان يزرع فيه الشر كما يزرع الشيطان، فاستهان بها الرجل. انظر، وكانت النصيحة بين هؤلاء وليس كزماننا هذا. المهم حتى لا أضيع وقتا، أخذه الرجل، ورجل يسافر ويتاجر، فلما انطلق للسفر ترك وهو وحده مع المرأة، دنا منها وقال لها إن زوجك لا يحبك وقد اتخذ امرأة له، أي عشيقة، ألا أدلك على شيء إذا فعلتيه تعطف عليك وأحبك؟ قالت بلى. قال إذا ائتيني بشعرات من لحيته وأنا أصنع لك ذلك، مثل الدجالين في مصر وفي الشام وفي العراق وفي الدول العربية والإسلامية. والدجل في هذه الأيام زاد بصورة مرعبة بسبب الفقر وبسبب الغلاء الذي حل في البشر. صار الشباب لا يستطيع الكثيرون منهم الزواج، وبالتالي تكسر العنوسة. ابنتي لم تتزوج، اذا معمولها لها سحر، لها كذا، ويدخلون في ضرب الدجالين. ائتني بذيل كلب، ائتني بذيل قطة، ائتني بكذا. حتى ان معظم المعالجين الذين ظنوا انهم على وتيرة الدين انجرفوا اما للنساء واما الى المال الا ما رحم ربي. ركز، ماذا جرى؟ قالت افعل، لكن كيف؟ قال اذا نام فأتي بموسي واقطعي من لحيته. عاد هو من السفر، خلى به، قل يا رجل ان امرأتك اتخذت خزنا، صار لها رجل صديق عجيق. قال كيف؟ قال رأيت مالك. قال وما العمل؟ قال اتفقت معه على ذبح، اذا انت نمت تأتي بمسيء حتى تذبحك وانت نائم. نام رجل وجعل نفسه كالنائم وهو لم ينم، اتت بالموسي تلك الجاهلة حتى تقطع بعض الشعرات، فظن انها تريد قتله، فقام وهب عليها واخذ الموسى منها وذبحها، فعلم اهلها في الصباح فذبحوه. علم اهلها اي بقية قومها وبقية قومه، دار القتال فقتل العشرات. ايضا رجل عرفناه في محافظة ما حكى لي وهو يبكي وكاد ان يبكي دما. هذا رجل يا جماعة عنده بنات، ما كان عنده انجاب للذكور، وله اخت شقيق مات زوجها وكانت ارملة، ولها ولد صغير طفل قال آتي بأختي إلى بيتي في الشقة التي تحت حتى أرعى ولدها، ثم قال لها يا أختي إن ابنك ابني دعيه مع بناتي صغير. وكما نرى في العرف وعند العامة والجهلاء إنما الآن هذا أبوك وهذه أبوك هذا بعض. ابن المنكدر رحمه الله محمد لما مرض ولده واشتد مرضه كما في ترجمته جاءت أخته شقيقته شقيقة عمة عمة الغلام وامسكت براسي وقالت بني ما بك؟ قال لا لا تقولي بني ولكن قول ابن أخي ابن أخي. لماذا يترتب عليها أحكام؟ الظلم الذي جرى قال أتيت بها وربيته وأنفقت عليه وما كنت أعلم أني أربي شيطانا في بيتي. بلغ الولد يقال مع أخوات يخرج مع هذا يقضي حاجة، اذهب مع أختك يا ولد، اذهب إلى كذا يا ولد. زين الشيطان له مع الكبرى المصيبة، جمعها مرارا فحملت منه. علمت أمها قالت ماذا نصنع، وكادت الأم أن تموت بفتة، خافت البنت أن تبلغ الأم زوجها فانتحرت وماتت. انظروا إلى الشيطان، طلب أن يتزوج الثانية، زوجه رجل ثاني وهو لا يعلم عن حاله شيئا، لكنه أقام علاقة مع الثالثة مع شقيقتها وكان يزني بها، فحملت منه أخذتها أمها إلى طبيب لا يعلم عن الله شيئا، أسقط ما في بطنها ودمرها هي أيضا، والصغرى فعل بها ذلك فانتحر، ورجل لا يعلم شيئا عما يجري في بيته. ثم ترك زوجته، ثم جرى في طريق الشرب والفجور والنساء، ثم أعلمت المرأة زوجها بعد فوات الأوان. الرجل بحسن نية لكن بسوء قصد ربى شيطانا في بيته، لأنه ما اتبع الدليل من الكتاب ولا السنة، ولو أنه فهم الدليل لفرق بين الولد وبين البنات، إذا كان ديننا يفرق بين الولد وشقيقته في المناة في المضجع، فما بالك بهذا. ثم نقول ثقة يا رجل تعك من المتعنتين من المتشددين. هذه الضريبة قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واقر واوزع واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد أيها الأحبة في الله، لا يظن ظان أن الأمر يسير، بل إن الأمر عسير وعظيم. فهذا عمر ابن عبد العزيز يقول لميمون بن مهران فيما صح، استمع يا ميمون إياك أن تخلو بامرأة، انظر يا ميمون إياك أن تخلو بامرأة ولو حدثتك نفسك أنك تحفظها كتاب الله. انظر هذه النصيحة بحاجة إلى تكرار. يا ميمون إياك أن تخلو بامرأة ولو حدثتك نفسك انك تحفظها كتاب الله. لان الخلوة يا جماعة لا تأتي الا بالشر، لان الذي يتوج الخلوات انما هو الشيطان. ولذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل لما سأله النصيحة قال قل آمنت بالله ثم استقم، امض على الكتاب امض على السنة، انظر الى قول الله والى قول النبي، ولا تخذ قول الصحفيين ولا قول العلمانيين ولا قول الشانئين حجة في الحياة، فهم افشل الناس وبيوتهم خربة، بيوتهم خربة وهي دمار، بل هي الضنك بعينه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. هذا رجل كان علمانيا يا جماعة حتى لا اطيل وحتى اختم به، هذا رجل كان علمانيا وانضم الى حزب من الاحزاب واخذ يؤمن بما يسمى بالديمقراطية الجوفاء. ماذا جرى؟ هذا رجل لما دخل ولده الجامعة مع التوأم الفتاة اسكنهما في المدينة وكان هو فريد. ركزوا معي، ركزوا معي بقوة، فان الامر قلت ليس باليسير. ولد وشقت، اسكنهما الوالد في شقة في المدينة، وهذه جاءت في الصحف الرسمية قبل ذلك، في الصحف الرسمية. ماذا جرى؟ الولد مع اخته يراها نائمة، يراها مضطجعة، معها في مكان واحد تقدم الطعام، والشيطان بين الاثنين. شقيق شقيق. وكأني اتذكر ما رواه الترمذي، وتحدث البعض بكلام في سنده، الا ان السند حسن باذن الله جل وعلا. لتحذون حذو من كان قبلكم، اي من اليهود، وفي رواية لتحذون حذو اليهود، حذو النعل بالنعل، وان فيهم من كان يجامع امه، وان من امتي من سيصنع ذلك. وجرى. المهم الولد مع الفتاة، ذهب الوالد لزيارتهما يوما، فرأى الفتاة مريضة وتتقيا واشتد الامر عليها، اخذها لطبيب عمل لها تحليلا، قال ان البنت حامل. قال تثبت يا دكتور. قال ان البنت حامل. عاد بها وباخيها الى الشقة واتى بسكين وقال اعترفي والا ذبحتك وانت. قالت اخي يجامعني منذ كذا وكذا وانا حامل. فاتى بصفيحة كيروسين جاف وسكبها على الاثنين واحرقهما، اما هو فوضع في السجن. اسرة شردت ودمرت وبيت انهار، لانه اتبع الاوامر الشيطانية ولم يتبع الدين في شيء. ولو ان رجل كان عاقلا كان يتبع ما قال الله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا هو الحال وقضاء الله نافذ. ايها الاحبة في الله، خذوا الصدق من قول الله ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، واياكم اياكم ان تصدقوا الاخرين حتى ولو ادعى الواحد منهم انه درس العلوم النفسية او درس الفلسفات. انظر الى حاله وانظر الى مآله وانظر الى بيته فتراه خاربا، وانظر الى شخصيته ستراه غريبة، وانظر الى روحه جوفاء. اما الدين فهو نور، الاسلام نور في القلوب تحيا به الابدان ويمشي به الانسان في طاعة رحيم الرحمن. ولم لا وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي الوارد في الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنواه، بعد قوله: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا بعزتي وجلالي. لو سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. ايضا حتى ولو كانت الخلوة في مدعاة ما يسمى بالدين والأخوة في الله هي باطلة، مثلا يقول يا أختي في الله أزورها، لا، في المال عند التراويش ينام معها في خلوة بعد أن يشرب الجوزة والمخدرات ثم يترنح ويقول إنها أختي في الله، أنتم أهل الظاهر أما نحن أهل الباطن. لا، بل أنت شيطان وهي شيطان. أحبتي في الله، ما أحلى أن نكون على منهج الله جل وعلا، وأن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهديه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا فتحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم الأرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، واجمع كلمتهم يا رب العالمين على الحق وعلى إله كلمة لا إله إلا الله. اللهم بارك في أبناء المسلمين، اللهم بارك في أبناء المسلمين، اللهم احفظ أبناء الموحدين، اللهم احفظ بنات الموحدين، اللهم احفظ بنات الموحدين، اللهم احفظ بنات الموحدين، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم أنب لنا بيوتنا بالقرآن، وأنب لنا حياتنا بالقرآن، وأنب لنا قبورنا بالقرآن برحمتك يا رحمن. اللهم بارك في أولادنا، بارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أموالنا، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، وثبتنا على هذا الدين، ثبتنا على هذا الدين، واقبضنا على لا إله إلا الله. اللهم عندنا أقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، من أيدي اليهود الملاعين، من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته. اللهم صلت عليهم الغلاء، صلت عليهم البلاء، صلت عليهم الوباء، جمد الدماء في عروقهم، دمرهم بمفاعلهم، فجرهم بمفاعلهم، فجرهم بمفاعلهم، فجرهم بمفاعلهم، فجرهم بمفاعلهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ المسلمين فيها، اللهم احفظ لنا مصر، اللهم احفظ لنا مصر، اللهم احفظها من فتن اليهود الملاعين، واحفظها من فتن الصليبيين المتطرفين، واحفظها من الرافض الملاعين، واحفظها من الليبراليين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من الخونة والفاسدين. اللهم بارك لنا في مصر، اللهم بارك لنا في مصر، اللهم بارك لنا في مصر، واحفظ بلاد المسلمين جميعا، وطهرها من العدوان والاستعمار، وعليك يا رب بأمريكا. اللهم أنزل عليها غضبك، اللهم أنزل عليها سخطك، اللهم ارحم الموحدين فيها واحفظهم، ودمر أعداءك أعداء الدين فيها، وعليك بكافة أعدائك إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة. حسن حسن الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسأتيكم بأدلة أخرى على ما تحدثنا فيه بإذن الله جل وعلا من الكتاب وصحيح السنة، ولكن قبل أن أبدأ فيها أود أن أذكركم لأجل مصلحتكم وأجوركم، فلن نتكسب من الأمر شيء، فالدعوة إنما هي لله جل وعلا، ونعوذ بالله أن نقتات منها، ولكن البيت هذا هو بيت الله جل وعلا، وأنا بذكركم يا جماعة البيت بيت الله جل وعلا، وكما أعلمتكم من قبل أن هذا المسجد يقوم على أكثر من 500 أسرة والله، من الموحدين، من البسطاء، من الفقراء، من الركع السجود، والمسجد يعاني قلة ذات اليد، فيش بفيش خاص، قليل جدا، وانت عارف يعني صعب جدا، ابسطها لك بالعامية، صعب ان امك او اختك قريبتك انسانة موحدة جاية عشان تاخد القليل لتقتد به وترجع ما تلاقيش اي شيء على الاطلاق. في الوقت الذي يقف فيه اعداء الله جل وعلا بالمرصاد لفقراء الموحدين لفتنتهم وخروجهم عن هذا الدين بالاموال، لأنهم لا يمتلكون عقيدة ولا أدلة ولا نورا ولا برهانا، بل بالأموال. فيا جماعة يا جماعة أعطوا بالمال الله، ووالله الذي لا إله إلا هذا المال له يبارك الله لكم بسببه في أنفسكم، في ذواتكم، في أهلكم، في أبنائكم، ويخلف لكم خيرا فضلا عن الاجر في الاخره. مش هطلع عن كده، وانا ذكرت باذن الله فيكم الخير ان شاء الله. يقول ربنا جل وعلا: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. انا اسالكم حتى نتشارك في الدرس، حينما يقول ربنا جل وعلا: واذا سالتموهن متاعا، ابعد على مين يا جماعة؟ اسألوا مين؟ ها؟ أمهات المؤمنين الأطهار. يعني حينما نقول إن القصد من قوله جل وعلا وإذا سألتموهن، أي إذا سأل الصحابة الأطهار الأبرار الثقات العدول الذين عدلهم الله وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. ما هي كان أمهات المؤمنين؟ زوجات النبي في الدنيا، زوجاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة. خلي بالك من دين، وهن الطاهرات. لما ربنا يقول لك وإذا سألتموهن، مش ليه؟ ده للصحابي اللي متربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتموهن متاعا هن من وراء حجاب. اختلاط ولا خلوة، لا اختلاط ولا خلوة لأم المؤمنين. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ما بالك بي وبيك وبقية النساء؟ ده الخطاب هنا يتحدث عن مين؟ أطهار الأبرار مع الطاهرات. يبقى ركز معايا جدا. يبقى انسان يستعلي اقول لك: لا يا عم، روح يا فلان، روح للبيت وهات منها كذا وهات لي كذا واعمل كذا، وروح يخبط عليه وهي لوحدها. ده بالاس في بيوت تلاقي البعض يوم دافع الباب على طول: يا اولاد هاتوا السلام عليكم، ولا استئناس، يا اولاد يخش، يا اولاد مين هنا يا اولاد، وفجاه ينفتح الغرفه واحده نايمه، واحدة مش عارف ايه، واحدة خلع ملابسها، الى اخره. مش خالص شغل والعبد لخالي من الفهم والعلم والدين، وده بسبب هذا تأتي الفواحش والمصائب وخراب الديار. تعال معايا كده خلوة، بالذات انا عايز الشباب وابنائنا. الحديث الذي سأذكره الان عند الامام النسائي في الكبرى وهو صحيح، من طريق عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. تعال نشوف المفهوم اللي حصل. جماعة من الصالحين كان عابد في امرأة جميلة ذات منصب وجمال. هذه المرأة بجهة المعصية مع هذا الرجل لا يستعذ بالله مش أبدا تدعوه لا يدخل عليه. شوف المكيدة الأخبار يا أيلان إنا بحاجة إلى شهادتك فمطلوب لشهادة بسرعة في ناس عندنا وهتجي تشهد معاهم أو يستدعي ذلك. المسكين أنداخت تقول لك تعال الشهادة إلى أطروح زوجك موجود يجي ياخذني ابنك الكبير موجود يجي ياخذني أخوك يجي ياخذني. انما لا يكفي حسن النية يا جماعة لا يكفي ابدا حسن النية. ولذلك دخل مع الجاري كلما دخل من باب اغلقت دخل من باب اغلقت حتى دخل على المرأة الوضيئة اللي هو مين صاحبة البيت صاحبة الجار صاحبة المنصب صاحبة الجمال انتو تعال ما عندنا شر مش اي حاجة خالص لكني مخير بين ان تجامعني يعتزني وبين ان تشرب الخمر او ان تقتل الرضيع. هذا عندها غلام صغير رضيع ويطلق الغلام على الرضيع وعلى المميز يعني يتزني يتشرب الخمر يا اما تذبح الولد ده. انا مش عايزك تبص بقى قضية الاختيار وش من ياخدك لها لا انا بوريك المصيبة في الخلوة. دخلت معاها بقيت لوحدك ويا لوحدك مصيبة يا جماعة. مين اللي يقول الشيطان مين الرسول بن الشيطان لو خرجت حصيح انك فعلت كذا خلاص زي اي واحدة الوقت مجرمة ما اسأل على طول وتلاقي كله عليك اتحاصيح وهجمع الناس وهم كذا الا اما ولا بد فسأشرب الخمر لا بلاش ازني بلاش اذبح الغلام هشرب الخمر. فشرب الخمر فلعبت رأسه فقالت له الان واقعني فزنى بها متكرع قدمت له الغلام فذبحه ثلاثة ارتكب الثلاثة. واذا تشوف الخلوة يا جماعة مش معنى كده ان كل النساء والعرب لا شر لا ولكن انا بتكلم عن ان المرأة الخيرة لا تسمح لنفسها بخلوة وان الرجل الدين لا يسمح لنفسه بخلوة. وان ادعيت انه امام حتى ولو كان الذي يخلو بالمرأة هو امام المسلمين لانه لا عصمة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة لا عصمة لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر كما ذكر ذلك ابن تيمية في الجزء الثامن مجموع الفتاوى. لا احنا بشر. ولذلك هذه مداخل شيطان علي ان اغلقها مش بقول اغلقها تماما حتى اسلم من شر. ويا جماعة عافاكم الله من فضائح العرب عافاكم الله من هذه البلوى. حتى ان احمد رحمه الله لما سئل عن اعظم ذنب بعد الشرك بالله اي شرك الاكبر قال الزنا. زنا فاحش ولك ربنا يقول ايه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. نصيحتي انا بقولها نصيحة انا عارف ان كل شيء في حياتنا على اختلاط زي ما خلوا حياتنا بقت ربوية الى اخر هذه الامور وبقت قيمة على نصب وكذب وفشل وكل حاجة الا ما رحمة ربي طبعا اختلاط مستشفى كلها اختلاط الاختلاط المدارس حتى الابتداء اختلاط السوق اختلاط بس اعمل ايه بقى اتبع واتقي الله جل وعلا في امني لا افعل الاختلاط يعني لا اذهب الى مكان في اختلاط الا للضرورة اذا اقتضى ذلك وبآداب الدين اغض بصري، امنع الكلام الا في مصلحة، انما تدخل ازيك يا سيستر، ازيك يا اختي، عامل ايه، عنوانك ايه، تعرف انني بشتغل كذا، ويستظرف ويحمل تليفوني تليفونك، اشتغل الشيطان، ضاعت الامور. يا جماعة والله جت واحدة ام الله يفوق الاربعين، تعمل مرض، تبكي بتاعت اختي ما تحكيش، قلت له اسمع، كنت بغيث نبطشين، حب النبطشيات، اسيب بيتي واولادي على طول اخذ نبطشيات، لان كنت فرحانه بنفسي وبجسمي ومش عارف ايه، ويقولوا بقى الدكاتره يقولوا كلام كويس. عرفت الرذيله، كنت على طول امارس الرذيله حتى وانا في الدوره الشهريه. طب بعدين بيتك عليه اي نتيجه، اي صعب، قالت زوجي عليه مصايب، اولادي اللي بشن واللي بايع واللي بتعبدات، والبيت انهار والعياذ بالله جل وعلا. يا جماعه دي بيوت شيطاني، اسال الله ان يحفظكم وان يحفظ بيوتكم ونساءكم وبناتكم واخواتكم، اسال الله ان يحفظ اعراضكم، اسال الله جل وعلا ان يحفظ المسلمين جميعا وان يهلك عدوهم، اسال الله جل وعلا ان يرفع رايه التوحيد، اسال الله جل وعلا ان يمكن للشريعه في بلدنا وفي بلاد المسلمين، وان يحفظ بلدنا وبلاد المسلمين، انه بذلك والقادر عليه، وسامحوني على التقصير، والسلام عليكم ورحمه الله.